الله تعالى موجود ليس كمثله شيء، الأشياء الكثيفة كالإنسان والحجر والشجر، والأشياء اللطيفة كالهواء والروح والملائكة. الملائكة في أصل خلقتهم جسم لطيف لطيف لطيف، يستطيعون أن يدخلوا إلى صدر الإنسان ولا يحس بهم. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف كجسم الملائكة، الجسم الكثيف كجسم البشر والحجر والشجر، فهو لا كهذا ولا كهذا، الله لا يشبه هذا ولا هذا، لذلك موجود بلا مكان. ولو كان عقل الإنسان لا يتصور موجودا بلا مكان، يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود بلا مكان. ليس كل موجود يتصوره قلب الإنسان.